صفحات كده. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن مسائل القدر، وهو يبين أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن بالقدر حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، عندما قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله سبحانه وتعالى. مما يجب أن يعلم أن علم الله عز وجل يتعلق بخمسة أمور: العلم المتعلق بالأزل، فالله عالم بكل شيء قد حدث من قبل، والثاني العلم المتعلق بالحاضر الآن وهو ما يقع للناس في زمانهم اليوم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. العلم المتعلق بالمستقبل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالم ما سيحدث للعباد غدا وبعده وبعده إلى قيام الساعة، فلم تخفى عليه خافية من أفعال العباد، ودليل ذلك أشراط الساعة، فإن أشراط الساعة أخبر بها النبي والله عالم وستقع كما أخبر. وعندما قال ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ولم يأتي غلبهم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر والله يبكي يحكي عن ذلك ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، والنصر لم يحدث والمؤمنون لم يشاهدوا ذلك، ومع ذلك أخبر أنهم سيفرحون بنصر الله عز وجل، إذ نصر الله النصارى على الفرس. القسم الرابع وهو علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني العلم فيما يتعلق بما لن يحدث في الأمة، لو حدث سيحدث على صفة كذا وكذا، ويشهد لذلك قول الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. الله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. السؤال هل سيعادون؟ لا، مستحيل العودة، ومع ذلك الله يقول ولو ردوا لعادوا، لأنه عالم بما في قلوبهم وما سيعملونه، وأنه لا يتغير من حالهم شيء. القسم الخامس وهو العلم بما يظهر الله لعباده من علمه، وهو يسمى بين قوسين العلم المشاهدة، بمعنى أن يشاهد الناس شيئا من علم الله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. الله عالم ولو لم يحدث فتنة ولو لم يحدث اختبار للناس، عالم بأحوالهم، لكن الله أراد أن يظهر علمه لخلقه حتى يشاهدوا ذلك رأي العين. وهنا قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا علم متعلق بالحاضر. ما أصابني من حادث، من بلية، من مرض، بل أقول من خير ومن سعادة، فالله فاعلم أنه لا يمكن أن يخطئك ويذهب إلى غيره، وكذلك ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قد أمشي في طريق فأصاب بحادث والحمد لله ما أصاب بشيء إطلاقا، الله سبحانه وتعالى لم يكتب أن تصاب بشيء، فلست أنت الذي دفعت عن نفسك وإنما الله الذي صرفه عنك فلم تصب بسوء. ويحدث في ذلك مثله قضية أرزاق الناس، من الناس من إذا فاته شيء من الرزق تحسر وضاق صدره وربما مرض وابتلي، فيقال له رب خير جاءك ورب شر صرف عنك، فما لم يتحقق فإنه شر ولو تحقق لتورطت به. والدليل على ذلك ما ذكر الله في سورة الكهف: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، بعدها فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فسبحان الله أراد الله أن يبدله خيرا منه زكاة. الإنسان يحزن على فقد ولده عندما يموت، وما تدري ربما خير لك أن لا يعيش، ولو عاش لكان عدوا لك، أو ربما ابتليت به بلاء عظيما. ولذلك نرضى بما قضاه الله وقدره. لما ذكر المؤلف ولا خالق مع الله، هذا لا شك فيه، لأن الله قد قال في كتابه الله خالق كل شيء، وقال في كتابه والله خلقكم وما تعملون، فصار الأمر مرجعه إلى الله كله أوله وآخره، فلا خالق مع الله أبدا. وأراد بهذه العبارة أن يبطل مقالة المعتزلة التي تقول الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله، فكأنهم أوجدوا خالقين. ولهذا سميت المعتزلة بمجوس الأمة. لماذا سموا بأنهم مجوس الأمة؟ لأن المجوس يعبدون إلهين، والمعتزلة تقول الله يخلق والإنسان يخلق. ولا شك بأن هذا باطل وليس بصحيح. ومن اللطائف أن من مراتب القضاء والقدر مرتبة الخلق والإيجاد. لو سئلنا من الذي خلقنا، من الذي خلق السماوات والأرض، من الذي يطعمنا، من الذي يسقينا، من الذي يرزقنا، من الذي خلق أفعالنا، الله، والله خلقكم وما تعملون، يعني الله خالق لكل شيء، لا يخرج شيء عن خلقه. ولهذا قيل ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، فالله خالق سبحانه وتعالى، وأسماؤه كذلك ليست بمخلوقة. طيب فما سوى ذلك؟ فكله مخلوق من البشر وأعمال العباد وغيرها، الله الذي خلقها سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن نعلم أن الكون والوجود هو خلق الله عز وجل، فليس لأحد أن يتصرف في الكون إلا هو. حتى الأبوان وحتى من يتولون أمور الناس أمور العالم ليس بأيديهم شيء. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء. والسبب لأنه عاد الأمر والخلق لله وحده لا شريك له، ولن يستطيع إطلاقا أحد أن يتصرف في الكون إلا هو، فهو الذي إليه مرجع الأمور كلها. ذكر المؤلف بعد ذلك، ولا نقف على هذا، أنا كنت أذكر قليلا، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة وهي مسألة فقهية. قال والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله. ونقول وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أربعا. هذه المسألة ليست من مسائل الاعتقاد، وإنما هي مسألة فقهية، ولكن لعل المؤلف أراد أن يرد به على بعض الطوائف التي تخالف في صفة صلاة الجنازة. وإن كانت المسألة هذه خلافية، وقد ورد الخلاف بحسب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وكبر خمسا وكبر ستا، وجاء في بعضها أنه زاد على ذلك، ولكن العبرة بما صح وثبت. قال العلماء والمحققون منهم، وهم في خلاف بين العلماء، منهم من قال أن هذا اختلاف تنوع، يعني لا مانع أن تكبر مرة أربع ومرة خمس ومرة ست، ما في مشكلة. ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول كان آخر العهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر أربعا، واستمر عليه صحابته بعد ذلك، فلعل هذا كان هو الذي انتهى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. لكن ينبغي أن ننبه على مسألة ما وردت فيه أحاديث متنوعة في الفعل، فلا ينبغي أن نسارع لتطبيقه قبل أن نعلم الناس إياه. يعني بعض الأئمة يعرف أن هذه ثبت خمس أو ست ثم جلس يكبر يكبر، الناس يقول سبحان الله سبحان الله، ما يعرفون هذه السنة، فنقول لا تجرع على هذه. الأمر الثاني أنه ينبغي للإنسان أو ينبغي للعلماء الكبار أن يحيوا السنن في الناس، متى ثبتت يحيوها للناس لا مشكلة، أو يرجحوا للناس ويبينوا لهم حتى لا يبقى الإنسان في اضطراب في فهم النصوص في قضية التطبيق لهذا الأمر. ولهذا العالم يوفق ويجمع، ومن ليس بعالم يأتي بالنص ويعمل ولا يعبأ بأحد كائن مكان. نقول لا، يجب أن تجمع قلوب الناس على الحق والسنة حتى لا يبقى في نفوسهم وحشة من هذه السنة فينفروا أو لا يقبلوا من طالب العلم في ذلك الأمر. ولما ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى قول أن هذا قول مالك وسفيان والحسن بن صالح وأحمد والفقهاء، كان يقول هذه قول الجمهور العلماء فيها، وهؤلاء كلهم أئمة كبار. مالك بن أنس من أئمة الحديث، وسفيان الثوري، والإمام أحمد، ثم قال والفقهاء كذلك، كأنه يقول حديثا وفقها دل على أنها أربع، ثم قال وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعطينا أن أكثر الأحاديث على أنها أربع، وقد نقول وكذلك نضيف إليه أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يكبر أربعا. ومن اللطائف هنا لما ذكر المؤلف قال بعد لما قال والفقهاء، أراد أن يبين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكأن الفقهاء هم الذين يوفقون بين النصوص ويجمعون بينها ولا يغلبون النص بعضه ببعض. وكلما كان الفقيه أتبع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان فقهه أعلى وكذلك أنفع للأمة. ولهذا قيل عن الإمام البخاري أنه أفقه المحدثين كلهم رحمه الله ورضي عنه. بل نجد كمثال الإمام الترمذي رحمه الله يورد الباب هذا فقه، ثم يورد أقوال أهل العلم داعما به أحاديث الباب ليبين أن هذه المسألة فقهها كذا وحكمها كذا. وهذا يدل على أن العالم كلما كان حديثه مرتبطا بالفقه على أن علمه مربوط بالفقه والحديث كان لهذا أثر كبير جدا في هذا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل. مثل هذا الحكم يحتاج إلى حديث صحيح يعتمد عليه. نحن نعلم أن عظماء الملائكة قد وكلوا بحياة، فجبريل بحياة إيش؟ القلوب، وإسرافيل بحياة الأبدان، وميكائيل بحياة الأرض. ولهذا ميكائيل موكل بالقطر، ولهذا يمكن أن نقول يعني ميكائيل هو مسؤول عن هذا الشيء. لكن كون كل قطرة ينزل معها ملك لابد أن نأتي لها بنص، وأظن فيه بعض الآثار وردت في ذلك. ولكن مما يجب أن يعلم وهذا نريده أهم أن ما ينزل من المطر فالله عالم متى ينزل، والله هو الذي يؤلف بينه، أليس يأتي السحاب فيسقناه إلى بلد ميت، الله أعلم من ينفع البلد أي بلد، والله أعلم أين ينزل في أي مكان، وكذلك الله أعلم بأي مقدار ينزل في هذا المكان دون المكان هذا. ولهذا ربنا لما ذكر وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذلك لقادرون، نعوذ بالله أن يمنع عنا فضله. ولهذا ربنا يقول وننزل من السماء ماء جاءت مباركا وماء طهورا، كل ذلك ليبين أن الله هو المنزل سبحانه وتعالى، وأن من الملائكة من يكون لها نوع من التأثير إما بسوق السحاب وإما بأمر بشيء معين، مثل ما قال الرجل وقصته ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، يعني بينما رجل يمشي في ثلاث إذ سمع في سحابة صوتا اسقي حديقة فلان، السؤال من الذي يسقي، وإذا به الملك هو الذي يأتي بالسحاب وينزل على هذه الحديقة دون غيرها، فذهب يسأله يسأل لأنه سمع صوت اسم فلان فنزل إلى البلد فسأل أين فلان، قالوا ها هو، فإذا به في بستانه فسأله أريد أن أسألك ماذا عندك، قال ولم تسأل، قال إني كنت في سفر فسمعت هاتفا في سحابة اسقي حديقة فلان، فلماذا أنت تسقى دون غيرك، من الذي سقاه الله، ومن الذي أمر السحابة أن يتوجه، ومن الذي أمر الملك عليه الصلاة والسلام بهذا، الله، قال هذا بستاني أتصدق بثلثه وآكل ثلثه وأقوم بعملي ما يحتاج إليه البستان في الثلث الباقي، فأعطي هذه البركة في هذا المال وخص على سائر الناس بهذه المزية، نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا قيل أن المطر لا ينزل إلا بأمر الله عز وجل هذا بالاتفاق، لأن الله قد قال في كتابه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إذن هذا كله بأمره سبحانه وتعالى. وربما نقول أن هناك ملائكة متخصصة بسوق السحاب في أي مكان يتوجه، لكن الأشكال في قضية كل قطرة معها ملك هذا الذي يحتاج إلى نص، لكن لا ننفيه ولا نثبته لأننا في حاجة إلى نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يوجب لنا أن نقول به. نقف على هذا.